الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بذلك فقال: واتقوا الله، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فإن تقوى الله عز وجل بها الخير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب للخير العظيم، فبها إن حققها المرء أقبل على الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات، لأنه حيث ذهب ونزل وحيث سافر ومكث يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أي أينما كنت من أرض الله سبحانه وتعالى فاتق الله، فالله عز وجل مطلع عليك، على ظواهرك وبواطنك وعلى سرائرك وعلى ما تفعل وتذر. فاجعل أعمالك يا أيها المسلم لله سبحانه وتعالى، من صلاة وصيام وحج وقيام وبذل ومعروف وطلب علم وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، كل عمل تعمله اجعله مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يمن الله عليك بالخير العظيم والرزق العميم، سواء كان الرزق في الدين أو رزق الدنيا أو هما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بهذه الشعيرة العظيمة كثيرا، فكان إذا أرسل سرية أو جهز جيشا أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا جاءه الرجل قال: اتق الله، لما ضرب أبو مسعود البدري غلامه قال: اتق الله، وقال لتلك المرأة التي كانت تبكي على غلامها الذي مات صغيرا: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فتقوى الله عز وجل مقدمة بين يدي العبادات والطاعات. اتق الله وصلي، اتق الله وصم، اتق الله وقل قولا سديدا، اتق الله ولازم الإيمان والبر، اتق الله وافعل الخير، وهكذا يأمر الله عز وجل بتقواه، لأنها سبب لمرضاته وسبب للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون. يخبر الله عز وجل عن حال المتقين، وأنهم في الجنة، وأنهم على خير عظيم وعلى نعمة جليلة. ويتحصل على تقوى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم النافع، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أعلمكم بالله وأتقاكم له، لما كان عالما بالله عز وجل، ولما كان أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى كان أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. فعليكم بطلب العلم، وعلينا جميعا بملازمته والدعوة إليه والحرص عليه وكذلك العمل به والصبر على الأذى فيه، فإن العلم النافع هو دين الله الحق الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل الله عز وجل به الرسل، كما قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: أنزله بعلمه. فالقرآن علم الله، وأنزله بعلمه سبحانه وتعالى، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من علمه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. فالله عز وجل هو الذي بيده تصريف الأمور وتهيئة الأمور، فإذا كان هذا هو الحال فعلينا أن نتقيه وأن نقبل على طاعته ومرضاته، مما عساه أن يؤدي بنا إلى جنة وإلى خير في الدنيا والآخرة. ولو تأملنا حال السلف رضي الله عليهم لوجدنا أنهم كانوا يلازمون الطاعات والعبادات ويلازمون الخير العظيم. ما سبب ذلك؟ هو المراقبة لله عز وجل، يعلمون أن الله معهم بعلمه وقهره وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فهذا ملخص لمن أراد السعادة الدنيوية والأخروية أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى مدعاة لكل خير وفيها التحذير من كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين.